سورة الأنبياء من ذكر أي من قرآن محدث أي يتجدد نزوله لاهية غافلة وأسر النجوى اجتمعوا سرا على أمر خفي السحر القرآن على زعم الكفار أضغاث أحلام أخلاط أحلام لا حقيقة لها بل افتراه بل اختلقه إلا رجالا أي من البشر فقط أهل الذكر أهل العلم بالكتب المنزلة السابقة المسرفين المتجاوزين الحد بكفرهم بربهم ذكركم عزكم وشرفكم إن عملتم بما جاء فيه قصمنا أهلكنا واستأصلنا كانت ظالمة كان أهلها ظالمين بكفرهم بالله وبما جاءتهم به رسله وأنشأنا خلقنا وأوجدنا أحسوا بأسنا أي علموا وتيقنوا بوقوع عذابنا بمشاهدة بوادره يركضون يهربون مسرعين لا تركضوا لا تهربوا أترفتم فيه أنعمتم فيه من الترف لعلكم تسألون من دنياكم شيئا قيل لهم ذلك استهزاء بهم يا ويلنا يا هلاكنا تلك دعواهم أي كلمتهم يا ويلنا يدعون بها ويرددونها حصيدة مستأصلين كما يحصد الزرع خامدين هالكين قد انطفأت شرارة حياتهم لاعبين عبثا ولهوا وباطلا لهو ما يتلهى به من زوجة وولد من لدنا من عندنا من أهل السماء من الحور العين بل نقذف بل نرمي فيدمغه فيمحقه ويدحضه زاهق زائل وذاهب الويل العذاب لا يستكبرون عن عبادته لا يتعاظمون عن عبادته ولا يستحسرون لا يصيبهم إعياء ولا ملل من عبادة الله لا يفترون لا يضعفون ولا يسأمون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هل اتخذ المشركون آلهة من الأرض قادرة على إحياء الموتى لفسدتا لبطلتا واختل نظامهما فسبحان الله تنزه الله تعالى عما يصفون عما يصفه الكافرون من ادعاء شريك الله أم اتخذوا بل اتخذوا هاتوا برهانكم ايتوا بحجتكم على اتخاذكم الآلهة المزعومة ذكر من معي القرآن الذي جئت به وذكر من قبلي أي الكتب السابقة اتخذ الرحمن ولدا أي بزعمهم أن الملائكة بنات الله سبحانه تنزه الله عن ذلك مكرمون أكرمهم الله بعبادته وخصصهم بالفضائل لا يسبقونه بالقول أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم لكمال انقيادهم وطاعتهم يعلم ما بين أيديهم يعلم كل ما عملوه وما خلفهم وما هم عاملون في المستقبل إلا لمن ارتضى أي إلا لمن رضي الله بشفاعتهم له مشفقون حذرون أن يعصوه رتقى ملتصقتين لا فاصل بينهما ففتقناهما ففصلناهما بقدرتنا رواسي جبالا ثوابت أن تميد بهم لئلا تتحرك الأرض وتضطرب بأهلها فجاجا سبلا طرقا واسعة سقفا أي سقفا للأرض محفوظة أي عن السقوط وعن اختراق الشياطين كل أي كل من الشمس والقمر والنجوم فلك مدار يسبحون يدورون بانبساط وسهولة الخلد دوام البقاء في الدنيا نبلوكم نختبركم ونبتليكم فتنة اختبارا وابتلاء هزوا مستهزئا بك يذكر آلهتكم يعيب آلهتكم خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان عجولا متسرعا بفطرته سأريكم آياتي أي بنصر هذا الدين وهلاك من كفر به وحاربه. الوعد أي الوعد بالعذاب، لا يكفون، لا يقدرون أن يمنعوا. بغتة فجأة، فتبهتهم، فتحيرهم، ولا هم ينظرون، ولا هم يؤخرون، ولا هم يمهلون لتوبة أو اعتذار. فحاق نزل وأحاط، سخروا منهم، استهزأوا بهم، يكلأكم، يحفظكم ويحرسكم. من الرحمن أي من عذابه وعقابه إذا حل بكم. ذكر ربهم أي القرآن وما فيه من مواعظ. ولا هم منا يصحبون أي ولا هم يجارون من عذابنا، بل متعنا، بل أمهلناهم ليتمتعوا. ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفار بالظهور والغلبة عليها من كل ناحية وجهة، فنفتحها بلدا بعد بلد. أفهم الغالبون أي كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من أطرافها. أنذركم أخوفكم بالوحي بالقرآن. الصم جمع الأصم، وهو الذي لا يسمع، والمراد الكافر الذي لا يصغي للحق. الدعاء النداء. مستهم أصابتهم. نفحة دفعة يسيرة. يا ويلنا يا هلاكنا. الموازين القسط، الموازين العادلة، ليوم القيامة، لأهل يوم القيامة. مثقال حبة وزن حبة. خردل وهو أصغر الحبوب، والمراد أصغر شيء. الفرقان المعجزات التي يميز بها الحق عن الباطل. وضياء أي التوراة التي أضاءت لهم أمر دينهم. وذكرى يتذكرون بما في التوراة من المواعظ. يخشون ربهم يخافون عذابه. بالغيب في حال غيابهم عن أعين الناس. مشفقون خائفون. وهذا ذكر، وهذا القرآن موعظة لمن اتعظ به. رشده هداه اللائق به. من قبل موسى وهارون. التماثيل الأصنام التي صنعتموها بأيديكم، لها عاكفون مقيمون على عبادتها على الدوام. ضلال مبين خسران واضح. بالحق أي أجاد أنت فيما تقول. من اللاعبين من الهازلين. فطرهن خلقهن. لأكيدن أصنامكم، لأمكرن بأصنامكم ولأكسرنها. جذاذا حطاما قطعا مكسرة. يذكرهم يعيبهم على أعين الناس ظاهرا بمرأ من الناس. يشهدون أي يشهدون عليه أنه يذكرهم بسوء. نكسوا على رؤوسهم أي لما غلبوا في الحجة غيروا رأيهم. أف لكم قبحا لكم. كيدا مكرا لهلاكه. إلى الأرض هي أرض الشام. باركنا فيها أي بكثرة الخيرات وبكونها أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويعقوب نافلة زيادة عما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حكمة نبوة وفصل القضاء بين الخصوم. القرية هي قرية سدوم. الخبائث هي أفعالهم المنكرة من إتيانهم الرجال وقطع السبيل وغير ذلك. قوم سوء قوما عرفوا بالأعمال القبيحة. فاسقين خارجين عن طاعة الله. في رحمتنا أي في أهل رحمتنا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من قبل أي من قبل إبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام. الكرب أي الغرق بالطوفان. بآياتنا بحججنا الدالة على صدقه. قوم سوء قوما عرفوا بالسوء والقبح. فأغرقناهم أي بالطوفان الذي حل بهم. في الحرث أي في قضية الحرث. نفشت فيه انتشرت في الحرث ليلا من غير راع. ففهمناها سليمان ففهمنا سليمان المسألة بمراعاة مصلحة الطرفين بالعدل. حكما وعلما نبوة وعلما بأحكام الله. سخرنا طوعنا، صنعة لبوس، صناعة دروع تلبس في الحرب، لتحصنكم، لتحميكم وتحفظكم من بأسكم، من حربكم، عاصفة شديدة الهبوب إلى الأرض، أي أرض بيت المقدس بالشام، يغوصون له، ينزلون له في البحر لاستخراج ما يطلب، حافظين، أي حفظهم الله من أن ينفلتوا عن سليمان ومن أن يفسدوا أعمالهم. مسني الضر، أصابني الضر من مرض ونحوه، فكشفنا ما به من ضر، فرفعنا عنه مرضه بشفائنا إياه. وذكرى، تذكرة، وذنون، أي واذكر صاحب الحوت. وذنون لقب نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لابتلاع الحوت له، مغاضبة، غضبان على قومه لكفرهم، ألن نقدر عليه، ألن نضيق عليه، ولن نؤاخذه بخروجه من بين قومه. الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ونجيناه من الغم وخلصناه من غمه بإخراجنا له من بطن الحوت. لا تذرني فردا، لا تتركني وحيدا لا عقب لي. وأصلحنا له زوجة، أي جعلناها صالحة في أخلاقها وصالحة للحمل والولادة. يدعوننا رغبا، يعبدوننا راغبين فيما عندنا، ورهبا، خائفين من عقوبتنا، خاشعين، متواضعين، متذللين. أحصنت فرجها، حفظت فرجها من الحلال والحرام، ولم يمسها بشر، فنفخنا فيها من روحنا، أي أمرنا جبريل حتى نفخ في جيب قميصها، فخلق الله بذلك النفخ عيسى عليه السلام في بطنها، آية للعالمين، علامة للخلق على قدرة الله تعالى. أمتكم، أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أمة واحدة، أي دينهم واحد وهو الإسلام، وتقطعوا أمرهم، تفرقوا في أمر دينهم فرقا، فلا كفران لسعيه، لا جحود لعمله، بل يشكر سعيه ويثاب عليه. وحرام، واجب، فتحت يأجوج ومأجوج، أي يفتح السد عنهما فينطلقون. حدب، مكان مرتفع من الأرض، ينسلون، يتفرقون في الأرض مسرعين. الوعد الحق، يوم القيامة، شاخصة، مفتوحة أجفانهم لا تطرف، من هذا أي يوم البعث والحساب. حصب، حطب، واردون، داخلون، زفير، أنين تنفسهم الشديد، لا يسمعون، من هول عذابهم. الحسنى، السعادة بدخول الجنة، عنها أي عن نار جهنم. حسيسها، أي صوت لهيبها، لا يحزنهم، لا يخيفهم. الفزع الأكبر، الهول العظيم يوم القيامة، تتلقاهم، تستقبلهم مهنئين. نطوي السماء، أي نطويها كما يطوي الكاتب الورقة التي يكتب فيها. السجل، الصحيفة، الورقة التي يكتب فيها. للكتب، هي ما دون في الصحيفة وكتب فيها، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي نعيد الخلق حفاة عراة غرلا يوم القيامة كما بدأناهم أول مرة في بطون أمهاتهم. الزبور، كتاب داود عليه الصلاة والسلام، أو الكتب المنزلة. من بعد الذكر، أي من بعد الكتابة في الذكر، وهو التوراة أو اللوح المحفوظ. إن في هذا، أي في هذا المتلو، لبلاغة، وصولا إلى البغية. مسلمون، مستسلمون منقادون لله تعالى، فإن تولوا، فإن أعرضوا عن الإسلام، آذنتكم، أعلمتكم من أن بعضكم لبعض حرب، لا صلح بينكم ولا سلم، على سواء، فأنا وأنتم مستوون في العلم، وإن أدري، لا أدري، لعله فتنة لكم، أي لعل الإمهال اختبار لكم. قال رب احكم بالحق، أي افصل بيني وبين قومي بما هو الحق عندك.